بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن صلاح رحمه الله تعالى: المسعودي ممن اختلط، وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود الهذلي، وهو أخو أبي العميس عتبة المسعودي. ذكر الحاكم أبو عبد الله في كتاب المزكين للرواه عن يحيى بن معين أنه قال: من سمع من المسعودي في زمان أبي جعفر فهو صحيح السماع، ومن سمع منه في أيام المهدي فليس سماعه بشيء. وذكر حنبل بن إسحاق عن أحمد بن حنبل أنه قال: سماع عاصم هو ابن علي وأبي النضر وهؤلاء من المسعودي بعدما اختلط. قال الإمام العراقي رحمه الله تعالى: قوله المسعودي ممن اختلط إلى قوله انتهى، وفيه أمور. أن المصنف اقتصر على ذكر اثنين ممن سمع منه بعد الاختلاط، وهما عاصم بن علي وأبو النضر هاشم بن القاسم، وممن سمع منه أيضا بعد الاختلاط عبد الرحمن بن مهدي ويزيد بن هارون وحجاج بن محمد الأعور وأبو داود الطيالسي وعلي بن الجعد. قال محمد بن عبد الله بن نمير: كان المسعودي ثقة، فلما كان بآخرة اختلط سمع منه عبد الرحمن بن مهدي ويزيد بن هارون أحاديث مختلطة، وما روى عنه أحاديث مختلطة وما روى عنه شيوخ فهو مستقيم. وقال عمرو بن علي الفلاس: سمعت يحيى بن سعيد يقول: رأيت المسعودي سنة رآه عبد الرحمن بن مهدي فلم أكلمه. وسأل محمد بن يحيى الذهلي أبا الوليد الطيالسي عن سماع عبد الرحمن بن مهدي من المسعودي، فقال: سمع منه بمكة شيئا يسيرا. وذكر ابن عساكر في تاريخ دمشق عن أحمد بن حنبل قال: كل من سمع من المسعودي بالكوفة مثل وكيع وأبي نعيم، وأما يزيد بن هارون وحجاج ومن سمع منه ببغداد في الاختلاط إلا من سمع بالكوفة انتهى. وأما أبو داود الطيالسي فقال الخطيب في تاريخه: إنه سمع من المسعود ببغداد، وقد تقدم قول أحمد. وقال ابن عمار: من سمع منه ببغداد فسمعه ضعيف. وقال عمرو بن علي الفلاس: سمعت أبا قتيبة هو مسلم بن قتيبة يقول: رأيت المسعودي سنة 53 وكتبت عنه وهو صحيح، ثم رأيته سنة سبع وخمسين أي ومئة، والذر يدخل في أذنه وأبو داود يكتب عنه، فقلت له: أتطمع أن تحدث عنه وأنا حي؟ وقال عثمان بن عمر بن فارس: كتبنا عن المسعود وأبو داود جرو يلعب بالتراب. وأما علي بن الجعد فإن سماعه منه أيضا ببغداد، فإن علي بن الجعد إنما قدم البصرة سنة 56 و100، والمسعود يومئذ ببغداد. الأمر الثاني في بيان ابتداء اختلاطه، وقد اقتصر المصنف على حكاية كلام ابن معين أن من سمع منه في زمان أبي جعفر فهو صحيح السماع، وعلى هذا فكانت مدة اختلاطه سنة أو سنتين. فإن أبا جعفر المنصور مات بظاهر مكة في سادس ذي الحجة سنة 58 و100، وكانت وفاة المسعود على المشهور في سنة ستين ومئة. قاله سليمان بن حرب وأبو عبيد القاسم بن سلام وأحمد بن حنبل، وبه جزم البخاري في تاريخه نقلا عن أحمد وابن حبان في الضعفاء وابن زبر وابن قانع وابن عتاكر في التاريخ والمزي في التهذيب والذهبي في العبر والميزان. وما اقتضاه كلام يحيى بن معين من قدر مدة اختلاطه صرح به أبو حاتم الرازي، فقال: تغير بآخرة قبل موته بسنة أو سنتين. وفي كلام غير واحد أنه اختلط قبل ذلك، وتقدم قول أبي قتيبة مسلم بن قتيبة أنه رآه سنة 57 والذر يدخل في أذنيه. هو تقدم فوق مسلم. ويراجع ابن أبي قتيبة. وتقدم قول أبي قتيبة مسلم بن قتيبة أنه رآه سنة 57 والذر يدخل في أذنيه. وقال عمرو بن علي الفلاس: سمعت معاذ بن معاذ يقول: رأيت المسعودي سنة 54 يطالع الكتاب، يعني أنه تغير حفظه. وهذا موافق لما حكاه عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه أنه قال: إنما اختلط المسعودي ببغداد، ومن سمع منه بالكوفة والبصرة فسمعه جيد. وكان قدوم المسعودي ببغداد سنة 54. ولكن لم يختلط في أول قدومه بغداد، فقد سمع منه شعبة ببغداد كما ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل. وعلى هذا فقد طالت مدة اختلاطه لا سيما على قول من قال إنه مات 65، وهو قول يعقوب ابن شيبة رواه الخطيب في التاريخ عنه، وإن كان المشهور أنه توفي 63 كما تقدم، لكن قد روينا بالإسناد الصحيح إلى علي بن المديني قال سمعت معاذ بن معاذ يقول قدم علينا المسعود البصرة قدمتين يملي علينا إملاء، ثم لقيت المسعود ببغداد 54 وما أنكر منه قليلا ولا كثيرا، فجعل يملي علي ثم أذن لي في بيته ومعي عبد الله بن عثمان ما أنكر منه قليلا ولا كثيرا. قال ثم قدمت عليه مرة أخرى مع عبد الله بن حسن ما أنكر منه قليلا ولا كثيرا. قال ثم قدمت عليه مرة أخرى مع عبد الله بن حسن قال فقلت لمعاذ سنة كم؟ قال سنة 61. فقالوا سنة 61، فقالوا دخل عليه فذهب ببعض سماعه فأنكروه لذلك. قال معاذ فتلقانا يوما فسألته عن حديث القاسم فأنكره وقال ليس من حديثي، ثم رأيت رجلا جاءه بكتاب عمرو بن مرة عن إبراهيم فقال كيف هو في كتابك؟ قال عن علقمة، وجعل يلاحظ كتابه. فقال معاذ فقلت له إنك إنما حدثناه عن عمرو بن مرة عن إبراهيم عن عبد الله، قال هو عن علقمة، ففي هذا أنه تأخر إلى سنة 61. وقد رواه هكذا ابن عساكر في التاريخ وغيره، وذكره المزي في التهذيب وضبب على قوله إحدى، وذلك أنه اقتصر في التهذيب على أنه توفي 63، فرأى هذا مخالفا لما ذكره من وفاته فضبب عليه، والله أعلم. الأمر الثالث في بيان من سمع منه قبل اختلاطه قال سؤال متى يستخدم التضبيب، متى يستعمل التضبيب؟ متى يستعمل التضبيب؟ نقله كلامي ولكن معناه يكون ثابتا النقل لكن معناه غير صحيح، عندما يكون الكلام ثابتا النقل ويكون معناه غير صحيح. فيضبب ليبين أن معناه فيه شيء والنقل صحيح. تقدم معناه. قال الأمر الثالث في بيان من سمع منه قبل اختلاطه قال أحمد بن حنبل سماع وكيع من المسعود بالكوفة قديم، وأما وأبو نعيم أيضا قال وإنما اختلط المسعود ببغداد. قال ومن سمع منه بالبصرة والكوفة فسماعه جيد، انتهى. وعلى هذا فتقبل رواية كل من سمع منه بالكوفة والبصرة قبل أن يقدم بغداد، وهم أمية بن خالد وبشر بن المفضل وجعفر بن عون وخالد بن الحارث وسفيان بن حبيب وسفيان الثوري وابو قتيبة مسلم ابن قتيبة وطلق بن غنام وعبد الله بن رجاء الغداني وعثمان بن عمر بن فارس وعمر بن مرزوق وعمر بن الهيثم والقاسم بن معن ابن عبد الرحمن ومعاذ بن معاذ والعنبري والنضر بن شميل ويزيد بن زريع. الامر الرابع انه قد شدد بعضهم في امر مسعودي ورد حديثه كله لأنه لا يتميز حديثه القديم من حديثه الأخير. قال ابن حبان في تاريخ الضعفاء كان المسعودي صدوقا إلا أنه اختلط في آخر عمره اختلاطا شديدا حتى ذهب عقله وكان يحدث بما يحب فحمل عنه فاختلط حديثه القديم بحديثه الأخير ولم يتميز فاستحق الترك. وقال أبو الحسن القطان في كتاب بيان الوهم والإيهام كان لا يتميز في الأغلب ما رواه قبل اختلاطه مما رواه بعد، انتهى. والصحيح ما قدمناه من أن من سمع منه بالكوفة والبصرة قبل أن يقدم بغداد فسماعه صحيح كما قال أحمد وابن عمار، وقد ميز بعض ذلك والله أعلم. ربيعة الرأي ابن أبي عبد الرحمن أستاذ مالك قيل إنه تغير في آخر عمره وترك الاعتماد عليه لذلك. قال الإمام العراقي رحمه الله تعالى: قوله ربيعة الرأي ابن أبي عبد الرحمن أستاذ مالك قيل إنه تغير في آخر عمره وترك الاعتماد عليه لذلك، انتهى. وما حكاه المصنف من تغير ربيعة في آخر عمره لم أره لغيره، وقد احتج به الشيخان ووثقه أحمد بن حنبل وأبو حاتم الرازي ويحيى بن سعيد والنسائي وابن حبان وابن عبد البر وغيرهم، ولا أعلم أحدا تكلم فيه باختلاط ولا ضعف إلا أن النباتي إلا أن النباتي أورده في ذيل الكامل، وقال إن البستي وهو ابن حبان ذكره في الزيادات مختصرا على قول ربيعة بن شهاب: إن حالي ليست تشبه حالك، أنا أقول برأي من شاء أخذه، أنا أقول برأي من شاء أخذه. وذكر البخاري قول ربيعة هذا في التاريخ الكبير، وقال ابن سعد في الطبقات بعد توثيقه: كانوا يتقونه لموضع الرأي. قال ابن عبد البر في التمهيد: وقد ذمه جماعة من أهل الحديث لاعترافه بالرأي، ورووا في ذلك أخبارا قد ذكرتها في غير هذا الموضع. قال: وكان سفيان بن عيينة والشافعي وأحمد بن حنبل لا يرضون عن رأيه، لأن كثيرا منه يوجد له بخلاف المسند الصحيح، لأنه لم يتسع فيه. وروى ابن عبد البر في كتاب جامع بيان العلم بإسناده إلى مالك قال: قال لي ابن هرمز: لا تمسك على شيء مما سمعت مني من هذا الرأي، فإنما افتجرته أنا وربيعة فلا تتمسك به. وروى ابن عبد البر أيضا فيه عن موسى بن هارون قال: الذين ابتدعوا الرأي ثلاثة وكلهم من أبناء سبايا الأمم، وهم ربيعة بالمدينة وعثمان البتي بالبصرة وفلان بالكوفة. وقال ابن عبد البر: وذكر العقيلي في التاريخ الكبير بإسناده إلى الليث قال: رأيت ربيعة وفلان بالكوفة. من هو فلان؟ أبو حنيفة. وفلان بالكوفة. قال ابن عبد البر: وذكر العقيلي في التاريخ الكبير بإسناده إلى الليث قال: رأيت ربيعة في المنام فقلت له: ما حالك؟ فقال: صرت إلى خير، إلا أني لم أحمد على كثير مما خرج مني من الرأي، انتهى. فهذا كما تراه إنما تكلم فيه من قبل الرأي لا من اختلاطه، فإني لم أرى أحدا ذكره غير ابن الصلاح على أن غير واحد قد برؤوه من الرأي. فروينا عن عبد العزيز بن أبي سلمة أنه قال: يا أهل العراق تقولون ربيعة الرأي، والله ما رأيت أحدا أحفظ لسنة منه. وذكر ابن عبد البر في التمهيد قال: كان عبد العزيز بن أبي سلمة يجلس إلى ربيعة، فلما حضرت ربيعة الوفاة قال له عبد العزيز: يا أبا عثمان، إنا قد تعلمنا منك، وربما جاءنا من يستفتينا في الشيء لم نسمع فيه شيئا، فترى أن رأينا له خبر فترى أن رأينا له خير من رأيه لنفسه فنفتيه فترى أن رأينا له خير من رأيه لنفسه فنفتيه فقال ربيعة: أجلسوني. فجلس ثم قال: ويحك يا عبد العزيز، لأن تموت جاهلا خير لك من أن تقول في شيء بغير علم، لا لا لا، ثلاث مرات. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى: صالح بن نبهان مولى التوأمة بنت أمية بن خلف، روى عنه ابن أبي ذئب والناس، قال أبو حاتم بن حبان: تغير في 25 و100، واختلط حديثه الأخير بحديثه القديم ولم يتميز فاستحق الترك. قال الإمام العراقي رحمه الله تعالى: قوله صالح بن نبهان إلى قوله انتهى. وقد اقتصر المصنف من أقوال من تكلم فيه صالح بالاختلاط على حكاية كلام ابن حبان، فاقتضى ذلك ترك جميع حديثه، وليس كذلك، فقد ميز غير واحد من الأئمة بعض من سمع منه في صحته ممن سمع منه بعد اختلاطه. فممن سمع منه قديما محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، قاله علي بن المديني ويحيى بن معين والجوزجاني وأبو أحمد بن علي، وممن سمع منه أيضا قديما عبد الملك بن جريج وزياد بن سعد، قاله ابن عدي. قلت: وكذلك سمع منه قديما أسيد بن أبي أسيد وسعيد بن أبي أيوب وعبد الله بن علي الإفريقي وعمارة بن غزية وموسى بن عقبة، وممن سمع منه بعد الاختلاط مالك بن أنس وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة، والله أعلم. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى: حسين بن عبد الرحمن الكوفي ممن اختلط وتغير، ذكره النسائي وغيره، والله أعلم. قوله حسين بن عبد، قال الإمام العراقي رحمه الله تعالى قوله حسين بن عبد الرحمن الكوفي ممن اختلط وتغير، ذكره النسائي وغيره والله أعلم، انتهى. وفيه أمران، أحدهما أن حسين بن عبد الرحمن الكوفي أربعة ذكرهم الخطيب في المتفق والمفترق والمزدي في التهذيب والذهبي في الميزان، فكان ينبغي للمصنف أن يميز هذا المذكور منهم بالاختلاط في آخر عمره بذكر نسبه أو كنيته، ونسبه سلمي وكنيته أبو الهذيل، وهذا هو المعروف المشهور ممن يسمى هكذا، وروايته في الكتب الستة، وليس لغيره من بقية الأربعة المذكورين رواية في شيء من الكتب الستة، وإنما ذكرهم المزي في التهذيب للتمييز. وحسين بن عبد الرحمن الكوفي هذا ثقة حافظ، وثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبو زرعة والعجلي والنسائي في الكنى وابن حبان وغيرهم. وقال أبو حاتم الرازي ثقة ساء حفظه في الآخر، وقال النسائي تغير، وقال يزيد بن هارون طلبت الحديث وحسين حي كان يقرأ عليه وكان قد نسي. وعن يزيد بن هارون أيضا أنه قال اختلط، وذكره البخاري في الضعفاء وكذلك العقيلي وابن عدي، ولم يذكروا فيه تضعيفا غير أنه كبر ونسي. وقد أنكر علي بن عاصم اختلاطه فقال لم يختلط. والثاني حسين بن عبد الرحمن الحارثي الكوفي، حدث عن الشعبي وروى عنه إسماعيل بن أبي خالد والحجاج بن أرطى، ذكره البخاري في التاريخ وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل. وحكي عن أحمد أنه قال فيه ليس يعرف ما روى عنه غير الحجاج وإسماعيل بن أبي خالد، وذكره ابن حبان في الثقات وقال ليس هذا بالأول، مات سنة 39 و100. والثالث حسين بن عبد الرحمن النخعي الكوفي أخو مسلم بن عبد الرحمن النخعي، روى عن الشعبي أيضا قوله روى عنه الصواب عند قولي والثالث حسين بن عبد الرحمن النخعي الكوفي أخو سلم، قال في نسخة الخياط، وفي نسخة أخو مسلم وهو خطأ، الصواب أخو سلم. أخو سلم عبد الرحمن ابن عبد الرحمن النخعي روى عن الشعبي أيضا قوله روى عنه حفص بن غياث، ذكره البخاري. هذا عندنا قوله وقوله روى عنه حفص بن غياث ذكره البخاري في التاريخ وابن أبي حاتم روى عن الشعبي أيضا قوله عنه حفص بن غياث ذكره البخاري في التاريخ وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل والخطيب. وروى عن أحمد بن حنبل وروي عن أحمد بن حنبل قال هذا رجل آخر لا يعرف، وقال الخطيب لم يروي عنه غير حفص بن غياث وذكره ابن حبان في الثقات قال وليس هذا بالأولين، قال هؤلاء الثلاثة من أهل الكوفة، وقد رووا ثلاثتهم عن الشعبي روى عنهم أهل الكوفة. قال وربما يتوهم المتوهم أنهم واحد وليس كذلك، أحدهم سلمي والآخر حارثي والثالث نخعي، والرابع حسين بن عبد الرحمن الجعفي أخو إسماعيل بن عبد الرحمن كوفي أيضا، روى عن عبد الله بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب روى عنه طعمة روى عنه طعمة بن عيلان بالغين روى عنه طعمة بن غيلان الكوفي، ذكره الخطيب في المتفق والمفترق، وتبعه المزي في ذلك، وتبعه المزي في التهذيب والذهبي في الميزان، وقال مجهول. الأمر الثاني، لم يذكر المصنف في ترجمة حسين هذا من عرف أنه سمع منه في الصحة، أو من عرف أنه سمع منه في الاختلاط كما فعل في أكثر من ذكره ممن اختلط، وقد سمع منه قديما قبل أن يتغير سليمان التيمي وسليمان الأعمش وشعبة وسفيان والله تعالى أعلم. وقد اختلف كلامهم في سنة وفاته، فالمشهور أنه توفي سنة 36 و100، قاله محمد بن عبد الله الحضرمي الملقب بمطين، وعليه اختصر الخطيب مطين الملقب بمطين. مطين. الملقب بمطين، وعليه قصر الخطيب في المتفق والمفترق والمزدي في التهذيب، واختلف فيه كلام ابن حبان في الثقات، فإنه ذكره في طبقة التابعين وفي طبقة أتباع التابعين أيضا، وقال في طبقة التابعين إنه مات سنة 63، وقال في طبقة أتباع التابعين إنه مات سنة 66، وهكذا نقلته من خط الصدر البكري في الموضعين، فإن لم يكن من خطأ النساخ فهو وهم من ابن حبان، والمعروف 36، وبه جزم الذهبي أيضا في العبر، والله أعلم. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى: عبد الوهاب الثقفي ذكر ابن أبي حاتم الرازي عن يحيى بن معين أنه قال: اختلط بآخرة. سفيان بن عيينة: وجدت عن محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي أنه سمع يحيى بن قطان يقول: أشهد أن سفيان بن عيينة اختلط 97، فمن سمع منه في هذه السنة وبعد هذه فسماعه لا شيء. قلت: توفي بعد ذلك بنحو سنتين، سنة 99. قال الإمام العراقي رحمه الله تعالى: قوله عبد الوهاب الثقفي ذكر ابن أبي حاتم الرازي عن يحيى بن معين أنه قال اختلط بآخرة، انتهى. لم يبين المصنف مقدار مدة اختلاطه، ولا من ذكر أنه سمع منه في الصحة أو في الاختلاط. فأما مقدار مدة اختلاطه فقال عقبة بن مكرم فقال عقبة بن مكرم العمي: اختلط قبل موته ب3 أو 4، انتهى. وكانت وفاته 94، بتقديم التاء على السين، وهو قول عمرو بن علي الفلاس وأبو موسى الزمن، وبه جزم ابن زبر وابن قانع والذهبي في العبر والمزي في التهذيب، وقيل 84، وبه صدر ابن حبان كلامه. وأما الذين سمعوا منه في الصحة فجميع من سمع منه إنما سمع منه في الصحة قبل اختلاطه، فإن الذهبي في الميزان قال: الذهبي في الميزان ما ضر تغيره حديثه، فإنه ما حدث بحديث في زمن التغير. ثم استدل على ذلك بقول أبي داود: تغير جرير بن حازم وعبد الوهاب الثقفي فحجب الناس عنهما. هؤلاء من النفر الذين لا يضر اختلاطهم لأنه لم يروى عنهم شيء بعد اختلاطهم. هؤلاء من النفر الذين لا يضر اختلاطهم فإنهم لم يروى عنهم بعد اختلاطهم. قوله سفيان بن عيينة: وجدت عن محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي أنه سمع يحيى بن سعيد القطان، إلى قوله انتهى. وفيه أمور: أحدها أن المصنف لم يبين من سمع منه في 97 وما بعدها، وقد سمع منه في هذه السنة محمد بن عاصم صاحب ذاك الجزء العالي كما هو مؤرخ في الجزء المذكور، وهكذا ذكره أيضا صاحب الميزان. قال: فأما 98 ففيها مات ولم يلقاه فيها أحد، فإنه توفي قبل قدوم الحاج بأربعة أشهر. قال: ويغلب على ظني أن سائر شيوخ الأئمة الستة سمعوا منه قبل 70. الأمر الثاني أن هذا الذي ذكره المصنف عن محمد بن عبد الله بن عمار عن القطان قد استبعده صاحب الميزان، فقال: وأنا أستبعده وأعده غلطا من ابن عمار، فإن القطان مات في صفر من 98 وقت قدوم الحاج ووقت تحدثهم عن أخبار الحجاج، فمتى تمكن يحيى بن سعيد من أن يسمع اختلاط سفيان ثم يشهد عليه بذلك والموت قد نزل به؟ ثم قال: فلعله بلغه ذلك في أثناء 70. الأمر الثالث أن ما ذكره المصنف من عند نفسه كونه بقي بعد الاختلاط نحو 2 وهم منه، وسبب ذلك وهمه في وفاته، فإن المعروف أنه توفي بمكة يوم السبت أول شهر رجب 98، قاله محمد بن سعد وابن زبر وابن قانع، وقال ابن حبان: يوم السبت آخر يوم من جماد الآخرة. قوله عبد الرزاق بن همام: ذكر أحمد بن حنبل أنه عمي في آخر عمره، فكان يلقن فيتلقن، فسماع من سمع منه بعدما عمي لا شيء. قال النسائي: فيه نظر لمن كتب عنه بآخرة. قال الإمام العراقي رحمه الله تعالى: قوله عبد الرزاق بن همام إلى آخر كلامه. لم يذكر المصنف أحدا ممن سمع من عبد الرزاق بعد تغيره إلا إسحاق بن إبراهيم الدبري فقط، وممن سمع منه بعدما كان بقي كلام. قال الإمام الحافظ بن صلاح رحمه الله تعالى: قلت على هذا يحمل قول عباس بن عبد العظيم لما رجع من صنعاء: والله لقد تجشمت إلى عبد الرزاق وإنه لكذاب والواقد أصدق منه. قلت: وقد وجدت فيما روي عن الطبراني عن إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق أحاديث استنكرتها جدا، فأحلت أمرها على ذلك، فإن سماع الدبري منه متأخر جدا. قال إبراهيم الحربي: مات عبد الرزاق وللدبري 6 سنين أو 7 سنين. ويحصل أيضا في نظر من كثير من العوالي الواقع عمن تأخر سماعه من سفيان بن عيينة وأشباهه. قال الإمام العراقي رحمه الله تعالى: قوله عبد الرزاق ابن همام إلى آخر كلامه. لم يذكر المصنف أحدا ممن سمع من عبد الرزاق بعد تغيره إلا إسحاق بن إبراهيم الدبري فقط، وممن سمع منه بعدما عمي أحمد بن محمد بن شبويه قاله أحمد بن حنبل، وسمع منه أيضا بعد التغير محمد بن حمال الطهراني. والظاهر أن الذين سمع منهم الطبراني في رحلته إلى صنعاء من أصحاب عبد الرزاق كلهم سمع منه بعد التغير، وهم 4: أحدهم الدبري الذي ذكره المصنف، وكان سماعه من عبد الرزاق 10 و200، وكانت وفاة الدبري 84 و200، والثاني من شيوخ الطبراني إبراهيم بن محمد بن برة الصنعاني، والثالث إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن سويد الشبامي. الشنابي في نسخة الشبامي في نسخة الشبامي شبامي والثالث إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن سويد الشبامي، والرابع الحسن بن عبد الأعلى البوصي الصنعاني. فهؤلاء 4 سمع منهم الطبراني في رحلته إلى اليمن 82، وسماعهم من عبد الرزاق بآخرة. وممن سمع من عبد الرزاق قبل الاختلاط أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وعلي بن المديني ويحيى بن معين ووكيع بن الجراح في آخرين، أخرج لهم الشيخان من روايتهم عن عبد الرزاق. فممن اتفق الشيخان على الإخراج له عن عبد الرزاق مع إسحاق بن راهويه إسحاق بن منصور والكوثجي ومحمود بن غيلان. وممن أخرج له البخاري فقط عن عبد الرزاق مع علي بن المديني إسحاق بن إبراهيم السعدي وعبد الله بن محمد المسندي ومحمد بن يحيى الذهلي ومحمد بن يحيى بن أبي عمر العدني ويحيى بن جعفر البيكندي ويحيى بن موسى البلخي الملقب خط. وممن بالنسبة لمصنف عبد الرزاق المطبوع فهو من رواية الدبري، بالنسبة لمصنف من عبد الرزاق المطبوع من رواية الدبري. على هذا فما رأيناه مخالفا لرواية من تقدم سماعه عن عبد الرزاق يتوقف فيه. على هذا ما رأيناه مخالفا لرواية من تقدم سماعه عن عبد الرزاق يتوقف فيه. وممن أخرج له الأصل القبول، لأننا ما رأينا العلماء تكلموا فيه، فالأصل القبول والله أعلم. وممن أخرج له مسلم عن عبد الرزاق مع أحمد بن حنبل أحمد بن يوسف السلمي أحمد بن يوسف السلمي وحجاج بن يوسف الشاعر والحسين بن علي الخلال وسلمة بن شبيب وعبد الرحمن بن بشمر وعبد الرحمن بن بشر بن الحكم وعبد بن حميد وعمر بن محمد الناقد ومحمد بن رافع ومحمد بن مهران الحمال والله أعلم. قوله عارم محمد بن الفضل بن النعمان اختلط بآخرة. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك وإلهنا. الله يبارك فيك.